توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك فقنا عذاب النار. تدخل النار فقد قد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وتوفنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة آمين يا رب إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل أني لا أضيع عمل عامل منكم من بعضكم من بعض فالذين أولئك لهم أجر عند ربهم Thank you.